بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائركم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيره ولا عامه ولا صخر. اخرجاه. خذوا باب ما جاء في التطير. اصل التطير من ماخوذ من فعل العرب، وهو محاوله او فهم الغيب عن طريق زجر الطير. كان احدهم اذا اراد ان مقدم على امر زواج او سفر او تجاره او نحو ذلك، يريد ان يعرف بخته ونصيبه فيها، فياتي الى طائر يعني واقف على الارض ويزجره، فاذا صار يمينا بالزاجر هذا خلاص يتفائل، يقول يصير بخير، خلاص يروح يتزوج ان كان راغبا في زواج او في سفر او غيره، وان طار الطائر شمالا يقول تشاءم خلاص، فيقول خلاص يصير من شر من هذا الامر، فيرجع عن الامر الذي يعني كان قد عزم عليه. فسمي هذا التطير، التطير اللي هو زجر الطير لمعرفه البخت. فقال هنا يعني ما جاء يعني في التطير، العبارة اللي بعدها قال ما جاء في التطير، نعم، و وقول الله تعالى: ألا إنما طائركم. أما قول الله تبارك وتعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني طائرهم هنا بختهم ونصيبهم وحظهم عند الله تبارك وتعالى، يعني هؤلاء الآية فيها يعني رد على الكفار الذين يظنون أن يعني مقاديرهم لهم، فأخبر سبحانه وتعالى بأن طائرهم يعني بختهم وحظهم ونصيبهم إنما هو عند الله تبارك وتعالى المتصرف فيهم سبحانه وتعالى. والآية الثانية: وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، كما جاء في أصحاب ياسين، لأنهم الثلاثة الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى قرية، فلما جاءوا شاءوا منهم، قالوا أنتم شو يعني لا تنزلون مثلكم، لا يأتي قوم إلا وحصل لهم يعني من الشر، كما قال تبارك وتعالى: واضرب لهم أصحاب القرية جاء المرسلون، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا أعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا لكم، قالوا عن الكفار لرسلهم: إنا تطيرنا لكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، ومعنى إنا تطيرنا بكم يعني تشاءمنا منكم، أنتم شوم يعني أنتم شوم ونحن يعني نتوقع الشر بمجيئكم، إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا يعني عن حديثكم ودعوتكم لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فقالت لهم الرسول: طائركم معه، طائركم معه، فإن ذكرتم يعني شؤمكم الذي تدعون أنه منا معه، فإنه إذا كفرتم بالله تبارك وتعالى ورددتم دعوة الرسل أهلككم الله تبارك وتعالى، طائركم معه. أين ذكرتم يعني هل جحودكم واستكباركم ونفرتكم من دعوة الرسل لأنكم ذكرتم بالله تبارك وتعالى وذكرتم إن ذكرتم بلاتم قوم مسرفون. فهذه الآيات التي استدل بها المؤلف رحمه الله في بيان معنى يعني التطير، وأن تطير القوم اللي هو تشاؤمه، نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيره ولا عامه ولا صفر. عن هذا الحديث قول جميل: لا عدوى. العدوى اللي هي انتقال المرض من المريض الى السليم. هناك امراض معلومه انه في يعني اختلاط المريض بالسليم ينتقل المرض، وفي امراض سريعه الانتقال كالطاعون والجذري وهذه الامراض التي تنتشر ما تسمعون عنها. هذه امراض يعني ينتشر المرض سريعا من المريض الى السليم. وكذلك العدوى في الابل مثلا وفي الطيور وفي غيرها. فالابل اذا دخل يعني البعير الاجرب جرب من الامراض المعديه، دخل في الابل يعني السليمه فان الجرب يعني ينتقل على طول من البعير الاجرب الى الابل السليمه. فقول النبي: لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا سفر. هنا طبعا في اشكال الحديث لا عدوى، علما ان هذا امر يعني يقع وهو مشاهد. فلما قال النبي: لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا سفر، فجاء احد الاعراب قال: يا رسول الله اني اتي بابلي كانها الظباء، فياتي فيها البعير الاجرب فيجربها جميعا. يقول: اجيب ابلي نقيه من الاجرب مثل الظبي. فلما يجي بعير اجرب يدخل فيها فيجربها جميعا، يعني على طول تصبح كلها جربه. فقال له النبي: فمن اعدى الاول؟ فمن اعدى الاول؟ يعني هذا الاول هذا من الذي اعدى؟ فدل المعنى هنا لا عدوى، قول النبي لا عدوى يعني ليست العدوى اللي هي انها امر لازم وانها بغير يعني مشيئه وبغير اراده من الله تبارك وتعالى، كما كان يعني اعتقاد العرب ان هذا خلاص يعني امر لا بد ان يكون، وانما هذا الامر راجع الى مشيئه الله تبارك وتعالى، وانه يعني ان كان قد كتب يعني انتقال المرض انتقل، والا فلا ينتقل، ممكن ان يبقى يعني السليم مع المريض ولا ينتقل هذا الامر. فان هذا وقد يعني الاسلام طبعا بعدم يعني ايراد المريض على السليم، كما امر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يورد يعني ممرض على مصح. كان في ابله شيء من المرض فانه لا يريدها يعني الماء ولا ياتي بها على المصح. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الطاعون، قال: اذا وقع الطاعون بارض يعني فلا تخرجوا منه ولا تخدموا عليه، ليبقى يعني المرض محصور فيه ولا ينتقل بالخلطه بعضهم بعض. فالحديث هنا قول النبي لا عدوى ليس نفي لاساس العدوى وان العدوى لا تنتقل، ولكن على اعتقاد الكفار في ان هذا العدوى امر يعني لازم ولا بد ان ينتقل، وانهم يعني كانه نفوا مشيئه الله تبارك وتعالى فيه. ولا طيره يعني ولا تطير، نهى النبي عن التطير اللي هو التشاؤم. ولا هامه، الهامه اللي هي كانوا يعتقدوا بان الميت اذا يعني مات فانه تخرج من هامته يخرج طائر اذا مات مقتولا وينادي بالثأر، ينادي بثأره، وانه لا يسكن يعني من صراخه هذا الا اذا قتل قاتله. نعم. ولا صفر كذلك كانوا يتشاءمون يعني بهذا الشهر وانه شهر الصوم، فالنبي بين ان هذا كله من فعل الجاهليه، فالنبي نفى يعني في هذه الامور ما كانت تعتقده الجاهليه فيه. نعم. ولا نوء ولا غول ولا هول. نعم. ولا نوء ولا غول. النو اللي هو يعني معرفة المطر يعني عن طريق حركة النجوم وليس عن طريق الرياح. فإن المطر الرياح تبشر المطر, هو الذي يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته. ولكن يكون يعني في حركة النجوم والسيارات والتقاء بعض النجوم مع بعضها, وأن هذه السنة تكون خصب بهذه الحال وهذه السنة تكون جد, هذا كله إنما هو من شأن الجاهلية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح قرأ تدرون ما قال ربكم الليلة, قال الله رسول أعلم, قال الله تبارك وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. هذا الرسول قاله يوم الحديبية في إثر مطر في الليل, فقال الصحابة صلاة الفجر أتدرون ما قال ربكم الليلة, قال الله رسول أعلم, قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكون, وأما قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكون. فالنوء ولا نوء يعني ولا ادعاء لمعرفة المطر والخير والخص والكذا عن طريق يعني حركة النجوم. نعم. ولا غول. ولا غول. غول اللي هو زول انه هذا من ذكران الجن وانه يأتي وانه يفعل. نعم. ولهما عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. ويعجبني قول النبي ويعجبني الفعل, يعني كان النبي الفعل, الفعل هو من التفاؤل, والفعل قال الكلمة الطيبة, يعني قالوا ما الفعل قال الكلمة الطيبة. كان يقول مثلا عازم على مثلا سفر فيأتيه مثلا أحد يسمى مثلا خير أو فضل أو إحسان أو نحو ذلك, فيتفاعل من هذا البيت يقول إن شاء الله يعني نلقى خير فيها. فالفعل هو التفاعل بأمر ما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتشاء, يعني الشوم لا يحل, وأما الفعل فأمر جاء يتفاعل بأي أمر جاء, كلمة حسنة كلمة طيبة, يخرج من بيته مثلا صباحا يعني يسمع كلمة طيبة فيستبشر خير في مثل هذا اليوم. نعم. شيخ أتبر فأحب الإحسان الظن بالله, أنا بيأخذ المحسن الظن بالله, يعني قد يكون داخل في هذا الباب. وقال ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة, ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. نعم, ذكرت الطيرة اللي هو التطير عند رسول الله فقال أحسنها الفأل, من التفاؤل يعني سنة تفاؤل ولا تشاء, يعني لا توقع الشر من شيء من هذه الأشياء, وإنما قد يتوقع الخير إذا يعني جاء شيء يبشر بخير. قال ولا ترد مسلما, يعني لا يجوز للمسلم أن يرد من أمر مما يتشاءم به الناس, من طير أو وجه قبيح أو كلمة شريرة أو نحو ذلك فيتشاءم, فهذا قال لا ترد مسلما, لا ينبغي أن ترده يعني عن سفر يريده أو زواج أو تجارة أو أي أمر من الأمور, لا يجوز المسلم أن يرجع عن الأمر الذي عزم عليه بالتشاؤم. نعم. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, لا يزرع السيئات إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم, يعني إذا رأى ما يكرهه شيء يكرهه فيقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات يذهب السيئات إلا أنت, فيدعو بهذا الدعاء فيصرف الله تبارك وتعالى عنهم كان شيء يصرف الله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. نعم. داود الترمذي وصححه. نعم. وجعل آخره من قول ابن مسعود. كان مسعود الطيرة في شرك قال له مرفوع يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من كلام ابن مسعود إذا كان موقوفا عليه. وما منا إلا يعني قوله وما منا إلا هذا من كلام مسعود يعني إلا يعني يصيبه شيء من هذا يعني قد يتطير هذا. ومنا إلا يعني أن هذا أمر فيه شيوع وابتلاء من يعني ابتلى به كثير من الناس يعني إلا يتطير يعني فينبغي أن لا ترد المسلم. نعم. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. نعم. قال وما فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خير ولا طير إلا طير ولا إله غيره. نعم. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة مع أضاك أواتك. نعم يعني أن من ردته الطيرة فقد أشرك يعني أن هذا نوع من الشرك لأنه دخول الشرك في إن هذا يعني ظن أن هذا يعني الذي رآه من هذا الذي يظنه علامة على الشر أن له أثر في في في المقادير فكأنه أشرك بالله تبارك وتعالى والحال أن الله تبارك وتعالى هو الذي يأتي بالخير ويدفع الضر. قالوا فما كفارة ذلك إذا وقع في نفسي هذا فيقول اللهم إنه لا يأتي بالخير إلا أنت ولا يدفع الشر إلا أنت سبحانه وتعالى. نعم. المقال فيه مسائل، الأولى التنبيه على قوله على إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معه. ليه تفسير الآية؟ على إنما طائرهم عند الله يعني وقتهم وحظهم ونصيبهم عند الله تبارك وتعالى وليس يعني بما يعني يتطيرون به من هذه الأمور. نعم. وطائركم معكم قول يعني الرسل لقومهم لما قالوا إنا تطيرنا بكم قالوا طائركم معكم يعني بختكم وحظكم وأصيبكم معكم يعني في عملكم فإن عملتم خير لقيتم خير لا عملتم شر يعني لقيتم الشر. نعم. الثانية نفي العدوى. نفي العدوى على النحو الذي كان يعتقده العرب وليس نفيها يعني مطلقا فإن العدوى واقع وقد بين النبي أنها واقع وقال إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوه. نعم. نفي الطيرة. نعم. الرابعة نفي الحامل. نعم. الخامسة نفي الصفر. نعم. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. الفأل عكس الطيرة وهو مستحب إذا تفاعل الإنسان بأمر فهذا ليس يعني شرا ولا يدخل في الشرك بل هذا أمر النبي قال يعجبه الفأل صلى الله عليه وسلم. نعم. السابعة تفسير الفأل. نعم. الثامنة أن الواقع في القلوب مع ذلك أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. نعم. التاسعة توقع في النفس شيء من ال يعني من التوجس من الشر لما رأى من هذه المظاهر التي ظن أن فيها شر فهذا اللي هو التوكل توقع انقباض مثلا في رؤيته شخص ذميم أو رجل أعرج عندما خرج من بيته أو رخم يتشاءم منه الناس أو نحو ذلك فما يقع في القلب منه يذهبه إلى توكل الله تبارك وتعالى والدعاء بهذا الدعاء اللهم لا يأتي بالخير إلا أنت ولا يدفع الضر إلا أنت. نعم. التاسع ذكر ما يقول من وجده. نعم. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. نعم. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. نعم.